لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه ليوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وقل الحق من ربكم، أي قل للناس يا محمد هذا الحق من ربكم سبحانه وتعالى، أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين، ليس هنا فيه تخير، يعني دير واش حبيت، تحب تأمن وتحب تكفر فأنت مخير، والكل في الطاعة، ليس المقصود. المقصود أنه تبارك وتعالى بين طريق الحق، بين طريق الحق وسبيل الحق، وأقام على المكلف وعلى الإنسان كل أنواع الحجة وكل أنواع البراهين والدلائل. وما ربك بظلام العبيد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل وعلا لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، ولهذا يقول أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وما سلكوا وما صار مآلهم إلى السعير إلا لأنهم ما سمعوا ولا عقلوا هذه الحجة التي جاءتهم. إذن الحجة جاءت، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء أصحاب السعير، أصحاب النار، يسعرون فيها وتسعر بهم. ما وكان مآلهم كذلك لأنهم صدوا عن الحق، ما سمعوا يعني سماع إجابة، أدركوا وبلغ أسماعهم لكن لم يتبعوهم. لو كنا نسمع سماع إجابة ليس سماع إدراك، لأن السماع قد يسمع سماع الإدراك ولكن لا يسمع سماع إجابة، ولهذا حذر جل وعلا من هذا الصنف، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني سمعوا سماع إدراك، كما قال جل وعلا: وإذا تلا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، يعني سماع إدراك. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لم يسمعوا سماع إجابة، يعني لم يستجيبوا لهذا الذي جاءهم. فهنا أقام جل وعلا على العبيد أو على العباد كل أنواع الحجة. فطرة الإنسان تدعوه إلى توحيد الملك الديان، والآيات المنظورة والمشاهدة والمبصرة آيات الله جل وعلا، آلاؤه نعمه مخلوقاته تدعو الإنسان إلى أن يوحد الله جل وعلا ويعتقد أن لهذا الخلق العظيم خالق أعظم وأعظم. وأيضا أنزل جل وعلا الكتب وأرسل الرسل، وكذلك جعل الإنسان عقلا يهتدي به ويفكر به، وجعل أمورا محسوسة يراها رأي العين تدفعه إلى الإيقان بالله جل وعلا، تدفعه إلى الإيقان بالله سبحانه وتعالى. والكتب والرسل جعلها متتابعة متتالية متواترة، تترى هذا بعد الآخر، ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، جعل الرسل والكتب تترى هذا يتلو الآخر، وكل يبشر والسابق يبشر باللاحق واللاحق يذكر بالسابق. فذكر هود ووعظ قومه بذكر خبر نوح، وهكذا صالح وهكذا شعيب وهلم جرا إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الحجة قائمة، وبالتالي والله جل وعلا جعل للإنسان العقل وأعطاه الآلة التي بها يميز بين الحق والباطل، وبين له الحق من الباطل. فإذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا فيه إثبات المشيئة للعبد وأنه يشاء وأنه يشاء، ليس كما قال بعض أهل البدع المنحرفين في باب القدر الإنسان مجبر، مجبور أو مجبر على فعله، فهو كالورقة المعلقة في الشجر في مهب الرياح، أين تهب الرياح تتبعها الورقة يمينا أو شمالا، ليس كذلك، بل للإنسان مشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، وليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية يفهمها الزنادقة فهما غير سليم، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سمعت أحدهم يقول أنا قرأت القرآن من أوله وآخره وأفهم ما في القرآن، فقيل لو أنت مسلم، قال نعم أنا مسلم قرآني، أنا مسلم قرآني، والقرآن فيه الديمقراطية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فليفعل ما يشاء، وهذه ديمقراطية القرآن. هذا كلام زندق وكلام لا علاقة له بالشرع، وكلام من لا يعرف القرآن، وكلام من قال فيهم جل وعلا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا ما يفهم من القرآن شيء، ما يفهم من القرآن شيئا. لا إكراه في الدين هذا خطاب لمن؟ هل لكل الناس أو هو خاص ببعض دون بعض؟ هذا خطاب لأهل الكتاب، هذا خطاب لأهل الكتاب، الكتاب اليهودي نزل فيهم الكتاب، اليهود نزل فيهم كتاب، النصارى نزل فيهم كتاب. إذا قال اليهودي أنه يدين بدين اليهودية، بدين اليهودية، هل هؤلاء اليهود هل نزل فيهم دين حقا أو لا؟ نزل فيهم دين، فهذا يتعبد لله جل وعلا بهذا الدين. الذي يقول أنه على دين نصرانية، هل نزل على النصارى دين يتعبدون الله به ولا لا؟ نزل، فهو يدعي أنه على دين. طيب الكافر الملحد الذي لا يعبد الله بل لا يقر بالله جل وعلا أصلا، أو يتدين بما يبدو له. هل هذا جاءه دين، عنده دين يتعبد الله عز وجل به؟ ما عنده، فكيف يقال يدخل الجميع؟ المسلم الذي يقول لا إله إلا محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد بالله ربا الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هل هذا يقال له لا إكراه في الدين افعل ما تشاء؟ هو مسلم يقول دين الإسلام، الإسلام له معنى، الإسلام له معنى، له لوازم، له شروط ومقتضيات، فكيف يقال لا إكراه في الدين؟ كيف يأتي الواحد ويقول إن أنه مسلم ثم يقول أنه لا أحد يكرهه على شيء؟ هذا غير صحيح، هذا فهم غير سليم للدين، هذا فهم غير صحيح للإسلام. الإسلام له معناه، وهو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالخضوع والخضوع له والتذلل والانقياد لأوامره ونواهيه. وإن وقع منك التقصير فاعترف أنك مخطئ ومقصر، وكلنا ذكر الرجل، لكن أن تقول أني لي أن أفعل ما أشاء فأنت لا تفهم الإسلام فهما سليما. فليس هذا المراد لا إكراه في الدين خطاب للمسلم. المسلم تدين بدين الإسلام فيلزمه أن يحكم بالإسلام وأن يتحاكم للإسلام، يحكم الشريعة، لا يجوز له أن يولي وجهته لا يمنة ولا نصرة ولا ديمقراطية ولا شوراقراطية كما قال بعضهم، أراد أن يجمع بين مشية الحمام والغراب فلا مشى حمام طار طير الحمام ولا الغراب. هذا ليس من الدين في شيء، عندنا في الشريعة الشورى، لكن ديمقراطية ما عندنا، والشوراقراطية غير موجودة أيضا. فهذا من ماذا؟ ما أدري هؤلاء إذا كان دخلاء على الدين أم أن هذا من جهلهم، ومن باب إحسان الظن يقال هذا من الجهل، هذا من الجهل بالشريعة. فلا إكراه في الدين معناها أن المتدين بدين سماوي فلا نكرهه على الإسلام، إن شاء أسلم وإن لم يشأ وبقي في تحت حكم المسلمين يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. أما يأتي المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا فعل ما أشاء، لا إكراه في الدين، لا تكرهني يا أخي على كذا، وعنده إنسان عنده حرية وكل واحد له الحرية الشخصية. الحريات هذه هذا لفظ فضفاض له ما يقيده، له ما يقيده، فليس على إطلاق. أما الذي ينتسب إلى الإسلام فتوجد أحكام شرعية إسلامية يجب أن ماذا؟ أن يلتزم بها، لا يجوز له أن يخرج عنها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، الذي يرتد عن الإسلام هذا ويكفر بعد أن أسلم يقتل، في حكمه في الشريعة. فهل لك أن تختار دينا غير دين الإسلام وأنت قد أسلمت؟ إذا دخل في الإسلام فلا يجوز له أن يخرج من هذا الدين، لا يجوز أن يخرج من دين الإسلام أبدا، وإن خرج فحكمه القتل، وهذا محل اتفاق بين العلماء. فالحاصل أن الآية هذه بعضهم يحملها على غير المعنى السليم، والكلام فيها على كل يطول، لعلني أكتفي بما ذكرت، وللكلام بقية أيضا إن شاء الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يهدينا سبل السلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.